لا تناديني وتسألني بغرابة، من متى قلبك بدا يهتم فيني؟ صارت الدنيا عقاب أتركابة، ما أشوف إلا الحزن دايم يا بيني. ولا تناديني وتسألني بغرابة، من متى قلبك بدا يهتم فيني؟ صارت الدنيا عقاب أتركابة، ما أشوف إلا الحزن دايم يا بيني. ما أشوف إلا الحزن دايم يا بيني. الفراق المر قاسينا عذابا، والقهر ما